بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا في رحلة الخلود، وقد وصلنا إلى أواخر رمضان. وأعجبني قول سيدنا نوح عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله. خزائن الله لا يملكها أحد، ولا يتحكم فيها أحد، والذي يشعر بذلك يشعر بالغنى. قال له إيه؟ فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في أيدي الناس، والذي يسهل عليك ذبح الطمع أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، ولا ينزله إلا بقدر معلوم. الله! لما تعرف إن كل خزائن كل شيء بيد الله وحده، قطع الطمع عما في أيدي الناس. لما شوف ده عنده عربية، ولا ده معه فلوس، ولا ده عنده فلل، ولا ده عنده ما اطمعش في اللي عند الناس. الطمع كله في الله، فيما عند الله سبحانه وتعالى. أنا نفسي في حاجة أطلبها من ربنا مش من البشر، مش هبص على اللي في ايد البشر. ربنا عنده اعظم من كده، واكتر من كده، واكبر من كده. ونسبتي الى الله تريح بالي وتريح قلبي وتغنيني وتكفيني، ابقى غني بالله سبحانه وتعالى. لما بنطلب النهاردة واحنا في اخر رمضان رحمات من رحمات الله، لو البشر في ايدهم، قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. احنا بنطلب من رب غني كريم، عنده كل شيء، عنده كل شيء، عنده كل حاجة، فسبحانه وتعالى وقادر انه يعطي، يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى رزقه بغير حساب، يدي. واحنا قبل كده حققنا مسألة هل يعطي الله من لا يستحق. نعم، قد يعطي الله من لا يستحق. حكيم كريم، عارف معنى كريم ايه؟ لا تتجاوزه الآمال. مهما كانت من آمالك، اطلب من الله المستحيل. قادر، قادر أن يحقق لك المستحيل. ولذلك سيدنا نوح قال لهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ما أقدرش، ولا أعلم الغيب. دايما الناس بتتطلع إلى الغيب. سيدنا نوح بيقول لهم من البداية، هو بقول لكم أنا ما أعرفش الغيب. الغيب إيه؟ اللي هو ها يحصل غيب. إن الملائكة غيب، إن الجنة والنار غيب، إن هذه الغيبيات نؤمن بها ولا نراها. لذلك قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالشاهد هنا إيه؟ السيد نوح قال لهم بالبداية أنا لا أعلم الغيب، ما أعرفش إيه اللي هيحصل اللي لسه ما حصلش، ولا أقول إني ملك، ما قلت لكوش إن أنا ملك من الملائكة، أنا بشر زيكم زي ما أنتم بتقولوا، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. عشان أنتم شايفين ظاهرهم إن دول ناس فقراء وناس غلابة وناس مساكين وناس لبسهم تزدري أعينكم، مين ده؟ ابن مين ده؟ عنده إيه ده؟ تزدري أعينكم، ما أقدرش أقول إن ربنا مش هيديهم خير، لا أنا ما أقدرش أقول كده، الله أعلم بما في أنفسهم، ده ربنا بيحاسب الناس على ما في أنفسهم. قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يبقى القضية ما هياش بالمظاهر والشكليات، ما هياش باللي عنده ايه ويملك ايه لا ده بالنفوس والقلوب، والله يعلم ما في قلوبكم. ربنا سبحانه وتعالى قال هو أعلم بمن اتقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول قال لنا التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدر التقوى هنا في القلب مش في الظاهر، مش في الشكليات والمظاهر. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب ويعامل على ما في القلوب. قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. يبقى ربنا بيعامل على اللي في القلب، على العمل مش على الشكليات والمظاهر. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خير، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يبقى ظلمتهم لو أقول لهم. قالوا شوفوا الرد بقى بعد ما قال لهم أنا مش ملك وأنا لا أعلم الغيب وأنا لا أملك خزائن الله وأنا الناس دولك ربنا أعلم بما في قلوبهم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. أنا بعرض قضيتي، ليه بتسموها جدال؟ قولوا اللي أنا بقوله ده صح ولا غلط، مش جدال. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أنت مش أنت بتقول بقى هينزل علينا عذاب، هات لنا العذاب ده، إحنا بقى عايزين العذاب ده، نزل علينا العذاب. قال إنما يأتيكم به الله، أنا مش إله، أنا مش رب، أنا مش بإيدي. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. سبحان الله العظيم، سيدنا نوح كان حريص جدا أنه يتبرأ من حول قوته، كان حريص جدا أنه يقول لهم أنا ما مش بإيدي حاجة أعملها، عشان كيشوف قال لهم إيه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. لما أنا نصيحتي تنفعكم أو ما تنفعكوش أنا قلت اللي عندي، أما إنها تنفعكم ده بإيد ربنا، أنا لا أقدر أجيب لكم عذاب ولا أقدر أجيب لكم منفعة، ما أقدرش أقول لكم حاجة. تعال شوف الآيات التانية اللي في سورة نوح. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال لهم استغفروا ربكم وتوبوا إليه يغفر لكم. أول حاجة إنه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يغفر لكم كل اللي انتوا عملتوه. وشوف بقى أثر الاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا، يرزقكم من السماء مدرارا ويمددكم بأموال، ديكوا فلوس وبنين. قالوا اللي ربنا بيرزقه بنات ونفسه في ولد ذكر يكثر الاستغفار، لأن ربنا قال هنا وبنين، كثر الاستغفار ترزق البنين. ويجعل لكم جنات حدائق ويجعل لكم أنهارا. هي دي الدعوة اللي بتعتمد على الترغيب والترهيب. ده الترغيب. الترهيب اللي قصاده اللي كان في الأول، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الترغيب هنا استغفروا يديكم أموال فلوس وبنين وأولاد، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ليه أنتوا مش بتعظموا ربنا وقارا؟ توقير ربنا، تعظيم ربنا. أنا عايزك، مهم أوي نقطة ما لكم لا ترجون لله وقارا. لما تقول في الصلاة الله أكبر، تعتقد هذا، تحسه، تفهمه إن الله أكبر. أكبر من إيه؟ ببساطة أنت هتقول لي أكبر من كل حاجة. لا، أنا عايزك تحدد في نفسك إن ربنا أكبر من همومك وأكبر من مشاكلك وأكبر من منك ومن نفسك الأمارة، أكبر من أي حد بتخاف منه، أكبر من أي حد بترجو نفعه. الله أكبر. أما تقول الله أكبر، إيدك كده وهي نازلة تهد كل الكبار اللي في نظرك. الله أكبر، إنك أنت تعتقد أن الله أكبر. هي دي ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ربنا سبحانه وتعالى خلقكم وخلق اللي قبلكم وخلق اللي قبلكم وخلق اللي قبلكم وخلق اللي بعدكم وخلق اللي بعدكم وخلق اللي بعدكم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ بدأ سيدنا نوح يوجههم لتوحيد الربوبية. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ده توحيد الربوبية. توحيد الربوبية اللي هو توحيد الله بأفعال الله، وده الأهم اللي بيرتكز عليه توحيد الألوهية. لأن إيه؟ سبحانه وتعالى لما تعترف به رب خالق، قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. فلذلك ينبغي أنك أنت تفهم كده وتركز في كده تركيز جيد، أنك يملأ قلبك توحيد الربوبية. توحيد الربوبية بيجعل الإنسان يعظم الله ويكبر الله ويوقر الله أكثر. عشان كده بدأ سرد لهم أن بصوا للسماء، وربنا بيأمرنا كتير في القرآن نحن ننظر للسماء، وانك ترجع النظر مرة واثنين وثلاثة وتنظر للقمر وتنظر للأرض. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، كأن توجيه سيدنا نوح ليهم برؤية خلق الله أن العظيم الذي خلق هذا هو وحده الذي يستحق العبادة، لأنه لا يستطيع أحد أن يدعي مع الله أنه خلق شيء من ده كله. خلق السماء والشمس والقمر والنجوم والكواكب والجبال والبحار والمحيطات، فيش حد قال أنه هو اللي خلق ده. أقول والإيه، مش عايز أقول على حد كلمة مش حلوة، اللي بيقوله صدفة، صدفة إيه؟ كتير جاوبوا على كلمة صدفة دي، إن أنا لما أقول لك إن كان في هنا شجرة والشجرة دي وقعت وقطعت نفسها وعملت المكتب ده، صدفة. حد يصدق الكلام ده؟ ده كلام ويرجعوا يقولوا عقلي، وإن أنا أشك وأبحث. تبحث في صدفة؟ تبحث إزاي؟ اللي خلق الكون ده هو الله ويعبد، لا يستحق العبادة إلا هو جل جلاله. جل جلاله هو الذي يستحق الحب لذاته جل جلاله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي توحيد الربوبية، ده الأصل اللي بيبنى عليه توحيد الألوهية، أن الله عز وجل هو الذي خلق وبناء عليه هو الذي يعبد سبحانه وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك ليشكو إلى الله. لما تحب ربنا وتحس ان في الدنيا دي في الكون ده كله مالكش إلا ربنا، فتشكو إلى الله. ولما تشكو وربنا يرى من قلبك ان انت من قلبك لا تشكو لغيره وتريد منه نصرا، يسخر الله لك ما شاء لينصرك نصرا أعز مما تريد. سبحان الله العظيم. قال بعض العلماء: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. عيش المعنى ده، انك تشتكي لربنا وتحكي لربنا وتقول لربنا وتطلب من ربنا وتذل وتخضع لربنا وتعتقد تماما انه ليس احد قادر على اعطائك ونصرك الا الله. ده عين عيون التوحيد. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية، كتلة قلوب تحكمها قيم.